العزوة كلمة مستخدمة جداً في الكلام اليومي للشعوب العربية ومن بينهم الشعب الأردني، والعزوة يعني القوم اللي بنتسب إليه شخص وبشد من أزره. ومن هون أطلق محمود النابلسي فكرة عزوتي اللي بملكه عموم الشعب الأردني، وهو مشروع غير ربحي بتقوم فكرته على مبدأ عازم ومعزوم، فالعازم هو اللي بيشتري الوجبة والمعزوم بحصل على الوجبة مجاناً. بين العازم والمعزوم في المتطوع اللي بيقدم الخدمة، هذا المتطوع هو شخص بيقدم وقته وجهده بدون مقابل مادي بس بمقابل معنوي كبير. رح تحكي لنا عنه المتطوعة والممرضة سارة محفوظ اللي عمرها 25 سنة وقصتها مع عزوتي بدت من 4 سنين. احكي لك قصتي مع مطعم عزوتي. اول اشي عشان اخبرك والناس اللي ما بتعرف مطعم عزوتي، مطعم عزوتي هو مطعم غير ربحي تأسس ب 2015. مطعم بيعنا بالتكافل الاجتماعي وحب الخير للغير. انا بالنسبة لي بتيجي بتشتري وجبة او سندويشة، بتزيد عليها وجبة تانية او سندويشة تانية، واحدة لك والتانية للي بيستحقها من فئة المجتمع. هذا هو عزوتي بملخص صغير. يعني احكي لك مشواري بتطوع مع عزوتي وانا كيف عرفت عزوتي. انا صديقتي من 4 سنوات حكت لي انها بتطوع بمطعم. انا استغربت، حكيت كيف يعني في مطعم زي هيك اصلا؟ كيف بيمشي معهم المطعم؟ كيف الناس بتعرفه؟ كيف كل اشي؟ لحد ما رحت وصرت متطوعة هناك. بلشت انا بتطوع يوم واحد بالاسبوع بالشفت الصباحي يوم الأحد. أنا بالنسبة لي مشوار التطوع أول إشي، يعني أنا بحب التطوع من أنا صغيرة، وكل ما أساعد حدا حوالي لو بأقل التكاليف كنت بحس بشعور الإنجاز. لما صاحبتي خبرتني عن فكرة مطعم عزوتي وكانت البداية بإني أروح وأقدم طلب التطوع يعني، ومن هناك بلشت رحلتي مع عزوتي الحمد لله. عزوتي ساهم بإنه يكون عندي زيادة ثقة بالنفس والرضا وشعور الإنجاز، والحمد لله. طبعا هذا إشي كثير مهم بالنسبة لي. بصراحة يوم الأحد لما أتطوع فيه هو يوم مميز بالنسبة لي، لأنه بيخلي طاقتي دائما فل لكل الأسبوع. يعني بروح يوم الأحد، 2، 3، 4، 5، جمعة، 7 ليوم الأحد الثاني بكون أنا يعني مفللة الحمد لله بالبوزيتيف إنرجي الحمد لله. تطوع خلاني أحس بقيمة الأشياء حوالي. يعني إذا بدك تسأليني عن شو التطوع أثر علي، هو خلاني أحس بقيمة الأشياء اللي حوالي سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. هذا المكان ما بتشوفه سارة بس نشاط اجتماعي وإنساني، هي بتشوف عزوتي كعائلة بتترجم المعنى الحقيقي للكلمة، وإنه في وراها أشخاص بتقدر تستند عليهم مثل عيلتها تماماً. حتى الشعارات اللي برفعها المطعم بتأكد هالإشي، مثل عازم ومعزوم، فكر بغيرك، لديك ما يكفيك من خبز ولكن ليس ما يكفي جميع الناس. الإشي اللي خلى الفكرة أكبر وأكبر وخلاها تنتشر بالعالم العربي. وطبعاً تحكي لك إنه إحنا بمطعم عزوتي إحنا كلياتنا متطوعين، يعني أي حدا بيجي بيشتغل بالمحل هو عبارة عن متطوع. فالمطعم قائم على 3 أشخاص، هو العازم والمعزوم والمتطوع. العازم هو شخص بيجي بيعزم شخص معزوم، هو يستحق انه ياكل وجبة. هاي الوجبة بتكون مدفوعة من قبل الشخص العازم، واحنا متطوعين بنكون يعني مثلا انا ممرضة، في غيري ناس بيشتغلوا، في ناس بيداوموا، في ناس عندهم اشغال، كلهم بيختاروا ايام وبيداوموا في هاي الايام حسب قدرتهم طبعا. وطبعا انا يعني بدي احكي لك اشي، يعني انا بالمخصوص بشكر محمود النابلسي اللي صراحة يعني خطرت بباله هيك فكرة، وخطرت بباله انه يساعد لو حدا واحد حواليه. الحمد لله الفكرة كبرت وصارت على مستوى، يعني ما بدي احكي لك بس بالاردن، هي صارت كمان ببلاد تانية، وفتح بمصر بجوا مطعم، فتح مطعم عزوتي كمان بالإسكندرية. فهذا إشي كثير كثير ممتاز، وشاركنا السنة هاي قمة المليار بدبي. وبصراحة أنا بحس بالإنجاز وشعور بالإنجاز، لأنه الحمد لله قدرنا نطعمي كثير عدد وجبات لكثير ناس بيستحقوا إنهم يأكلوا. وبرجع بشكر كل المتطوعين اللي بيكونوا بمطعم عزوتي، كل أصدقائي بمطعم عزوتي، محمود النابلسي وعائلته، كمان عائلته بشكرهم كثير إنه هو أسس الفكرة. يعني شكرا لكل المتطوعين وكلياتهم، يعني أصحابي وإخواني. يعني أنا عزوتي بالنسبة لإلي عزوتي هم عائلتي الثانية. فأنا بشكر كل القائمين على فكرة مطعم عزوتي كلياتهم دون استثناء. عزوتي اللي موجود في وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان قدم نموذج لفكرة التكافل الاجتماعي، وهذا النموذج ما ارتبط بترند وراح، هو ظل يقدم صورة مختلفة لنجاح المشاريع الاجتماعية من 9 سنين وأكثر. بيقدم هاي الفكرة سهل جداً، وإنت بتتمشى في وسط البلد تشتري وجبة أكل تعزم فيها شخص محتاج من حقه هاي الوجبة، ممكن تشتري إلك وإله، وممكن تتشاركوا الأكل مع الآخرين. وكمان المطعم طور أدواته من خلال الدفع الإلكتروني حتى لو ما بدك تزوره، لكن بضل للزيارة والمشاركة تجربة خاصة، منها إنك كعازم ممكن تلتقي مع المعزوم وتشوف المتطوع الوسيط بهاي العملية واللي بيكمل الفكرة. ومن بينهم سارة الممرضة اللي درست التمريض عن حب له علاقة بإيمانها بأهمية مساعدة الآخرين. بالنسبة كيف وليش اخترت تخصصي، ليش اخترت تخصص التمريض؟ مبدئيا كان حلمي من أنا صغيرة، يعني دائما بيسألوني شو حابة تصيري لما تكبري، أحكي لهم بدي أصير دكتورة، بدي أصير دكتورة دكتورة. دائما أنا يعني بربط الروب الأبيض بالطب، يعني أو بأنه الواحد يكون دكتور. الحمد لله نحكي قد حلمي درست تمريض. طبعا ليش اخترت مهنة التمريض بالذات؟ أول إشي اخترتها لأنها مهنة إنسانية نبيلة، رب العالمين بيختص فينا مهنتنا بحس هيك، وبيشوف فينا القدرة على الصبر والإعطاء. التمريض مزيج من الرحمة والصبر والتحدي. بعدين مهنة التمريض موجودة من قديم الزمان لأنها بترتبط بالإنسان والمحافظة على حياته والعناية بصحته وتخفيف الآلام. مهنة التمريض مهنة كثير كثير نبيلة، وأنا بالنسبة لي يعني هي مهنة الإنسانية، يعني الحمد لله. هذا الحب للتطوع وخدمة الناس ما تكون عند سارة من فراغ، لأنه نشأت بعائلة حفزتها على الأنشطة الاجتماعية. من هي بالمدرسة كانت دائما سارة الطالبة النشيطة والاجتماعية. أول شيء بدي أحكي لك عن ذكريات الطفولة. بدي أحكي لك أول شيء ذكريات الطفولة بالنسبة لي هي أعز ما لدي. أي شخص بالحياة ذكريات الطفولة بتذكره بالأشياء الحلوة، في ناس بتذكرهم بأشياء مرة، ويعني أنا بتمنى للكل تكون طفولته حلوة. الذكريات الطفولة هي سبب ابتسامتي عند سن الشباب وسن البلوغ ولما بلشت أكبر. يعني سن الطفولة كان كثير جميل، يعني من نعومة أظفاري، وهم يعني أبوي وأمي الحمد لله بيعلمونا عمل الخير، وأبوي بضل يعلمني الإنشاد والإنشاد الملتزم وعن الانتفاضة وعن فلسطين، يعني الحمد لله هذا الإشي من صغري. أحكي لك شوي عن ذكرياتي بالمدرسة. بالمدرسة أنا يعني صراحة يعني كلها نجاحات الحمد لله. المعلمات كثير كانوا يحبوني، مساتي يعني كنت مميزة، يعني دايما علاماتي عالية، كنت دائما من الأوائل والشاطرين بالمدرسة، كنت دائما أشارك بالأنشطة، دائما أكون يعني سباقة بأعمال التطوعية، مساعدة الطالبات، بالكشافة، دائما أكون يعني أنا أول وحدة أي نشاط بالمدرسة، وين سارة بتلاقيني موجودة دائما. فهذا كان إشي مميز أنا بالنسبة لإلي.